يوم شفته كل سكينة وقال بدر قمرنا بدر بدر قمرنا بدر بدر قمرنا بدر نور علينا بدر بدر قمرنا بدر نور علينا بدر عارسنا يوم شفته كل سكينة وقال عارسنا يوم شفته كل سكينة وقال بدر قمرنا بدر بدر قمرنا بدر بدر قمرنا بدر